كيف يا أخي؟ ثم ليها ترجع استجاعي وبس لأخذ هذه نصها. استجاعي موجودة فيها أنا أظنها موجودة فيه. طيب الذي يريدك سوية سوى اسمية طلبية وبجامد ودماء، هذا الصدر عندهم. اسمية طلبية وبجامد ودماء، وبقد هذا العجب، وبقد وبلا وبالتنفيذ، وبقد وبلا وبالتنفيذ. هذه الجمل واجب الاقتران أو واجب الاتيان معها بالفاء. تنفيذ ما يجب التنفيذ هذا تنفيذ يعني يشمل السوفة والسين. قال رحمه الله تعالى انتبه يا اخوان، قال او بإذا الفجائية، اما ان تقرن هذه الجملة التي لا تصبح جوابا، اما ان تقرنها بالفاء وهي الاصل في القرن، او تقرنها بماذا؟ بإذا الفجائية ولكن بشروط. القرن بإذا الفجائية او الاقتران بإذا الفجائية مشروط بشروط، اما بالفاء فهو مطلقا من غير شرط وهي الاصل في الربط، وهي الاصل في الربط، وحملت عليها اذا الفجائية. اول الصحيح في اذا الفجائية انها حرف، الصحيح فيها انها حرف، الا بعضهم يقول باسميتها، لكن الراجح فيها عندهم انها حرف وليست باسم. واضح؟ فالان الاقتران او الربط يكون اما بالفاء وهي الاصل، او باذا ايش الفجائية. واذا الفجائية كما يقول الشارح نسبة الى الفجاءة وهي حصول الامر بغتة، حصول الامر بغتة، هذا معنى إذا الفجائية نسبة إلى الفجاءة ويحصل الأمر بغتة. واضح؟ فالربط إما بالفاء أو بإذا الفجائية، لكن إذا الفجائية الربط بها مشروط بشروط. الشرط الأول أن تكون الأداة الجازمة إن، هذا الشرط الأول الذي ذلك تأتي بإذا الفجائية. الشرط الأول أن تكون الأداة الجازمة إن فقط، لا تدخل لا من ولا ما ولا غير ذلك. واضح؟ هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون الجملة التي اقترنت بها إذا الفجائية أن تكون اسمية، أن تكون اسمية وأيضا غير طلبية، اسمية غير طلبية. تكتبون أنتم موجودة. الشرط الثاني أن تكون اسمية غير إنشائية، لا بأس تقول طلبية أو إنشائية، الشرح غير إنشائية لا بأس الأمر راح. الشرط الثاني أن تكون اسمية غير إنشائية، وأن تكون أي نعم جملة التي اقترنت بها الفاء، أن تكون جملة اسمية غير إنشائية. إذا نعم الكلام على إذا، أن تكون الجملة التي اقترنت بها إذا الفجائية اسمية غير إنشائية، طلبية وإنشائية. شرح غلط إنشائية، ابن هشام في الأوضح طلبية. نعم نعم إن شاء الله. طيب، وأن تكون موجبة، أن تكون موجبة أي مثبتة، وأن تكون موجبة غير مقترنة بإن، وأن تكون موجبة غير مقترنة بإن. موجبة بمعنى ماذا؟ مثبتة لم تسبق من نفي. نعم، هذه شروط الجملة التي تقع مقترنة بإذا الفجائية. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الجازم ماذا؟ هو أداة الشرط إن. الشرط الثاني أن تكون الجملة المقترنة بإذا الفجائية أن تكون اسمية إنشائية كذلك موجبة غير مقترنة بماذا؟ بإن، غير مقترنة قلت إن، غير مقترنة بإن، مشددة يا أخوان، غير مقترنة بإن. فهذه الشروط لا بد منها في الإتيان بإذا الفجائية، فإن اقتل الشرط من هذه الشروط لا يجوز لك أن تأتي بإذا الفجائية وتربط بها، بل في هذه الحالة واجب أن تأتي بالفاء. إذا اختل شرط من الشروط المذكورة لا يجوز أن تأتي بإذا الفجائية، بل تأتي بالفاء التي هي الأصل في الربط. واضح هذا الكلام؟ نعم، كما في الآية الآن جمعت الشروط. قال أو بإذا الفجائية يربط بها بالشروط التي سمعتها، نحو إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الشاهد ما هو؟ الربط بإذا الفجائية. توفرت الشروط أو ما توفرت؟ توفرت. الجازم أولا إيش؟ إن، أداة الشرط إن.

على حسب السياق، قد تكون حال، قد تكون خبر كان، قد تكون خبر مقدم. لا لها إعراب اسم، والإعراب له يعني والاسم لا محل من الإعراب. وأما بالنسبة لموضع من الإعراب بحسب السياق، بحسب السياق تعرف. هنا الذي يظهر أنه في المطلق، كيفما تفعل أفعل، أي أي فعل تفعل أفعل. قال والجزم بها مذهب الكوفي، ولم نقف لها على شاذ في كلام العرب، وقد يجزم بإذاء في ضرورة الشعر كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي، صدر البيت تغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، هذا البيت معناه طيب يا أخوان يحفظ إن شاء الله، تغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وتذهب تشحف صبر وتحمل ويسر الله أمرك. طيب عند من؟ ومشكلة التزكيات الآن شحافة بطريقة أخرى، أتمنى تزكية من الشيخ مقبل، يذهب السعودية هناك يشحف، يقول لنفسه يعني قيم على هذه الحالة، يذهب عند الناس وهاته صراحة أن هذه هي التنادي عينها، يأخذ تزكية من المشايخ ويذهب يشحف، وهذه الشحافة بعينها بس بطريقة أخرى يعني طريقة فنية كما يقال. طيب عند من؟ وإذا تصبك خصاصة فتجملي، عندك يا عمر. نعم نعم، إذا اسم شرط جازم هنا يا أخوان مبني على السكون محل نصب على الظرفية، وجزمها في ضرورة الشعر فقط ليس مطلقة وليس في كل شعر، وإنما في إيش؟ في الضرورة فقط، فإذا هي ليس جازمة في الأصل وإنما تجزم ضرورة كما في البيت هذا. لأن باع الخصاصة حاجة، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وفي بعض الروايات فتحملي. نعم احسنت، طلبي هو امر احسنت، فواجب القران بالفاء. احسنت، والجملة الفعلية طلبية في محل جزم جواب الشرط، الشاهد أن الجزم بإذا في ضرورة الشعري، فهي ليست جازمة في الأصل. نكون بهذا يا أخوان قد انتهينا من الجازم. طيب حاصل ما أخذنا أن الجواب إذا لم يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه ماذا؟ بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وهذه الفاء لا يجوز إسقاطها، لا يجوز إسقاطها، الجواب الذي لا يصلح أن يكون شرطا واجب الاقتران بالفاء، والفاء هذه لا يجوز استقاطها إلا في ضرورة الشعر كما مثل المؤلف هنا، ومن يفعل الحسنات الله يذكرها والشر بالشر عند الله مثلاني، فهنا أسقط الفاء في ضرورة الشعر والأصل، ومن يفعل الحسنات فالله إيش؟ يذكرها، فالله يذكرها، لكن أسقط الفاء هنا قالوا في ضرورة الشعر، وقد تكون في غير ضرورة الشعر وهو نادر جدا، نادر جدا، كما في الحديث الذي رواه البخاري ذكر المؤلف هنا، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها في اللقطة، إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، والأصل أن يقول هذا وإلا فاستمتع بها، لأن هنا إن شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف، وإن لم يأتي صاحبها الأصل، وإن لم يأتي صاحبها فاستمتع ماذا بها، فهنا أسقط الفاء، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا، وإلا الأصل في مثل هذا السياق أو مثل هذا الكلام أن يؤتى بالفاء وجوبا ولا يجوز اسقاطها. فعلى هذا نقول ان وقعت الجملة واحدة من الست المتقدمة واجب ايش، او ان اقترنت الجملة بواحد من الستة الاشياء المتقدمة وجب اقترانها بالفاء الا ايش نادر اسقاطها، نادر اسقاطها كالحديث، او نقول ايش قد تسقط لضرورة الشعر كالبيت الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، او الشارع من يفعل الحسنات الله يشكرها. طيب في شيء في الجوازم؟ العامل بماذا؟ فعل الشرط. الجواب الشرط نعم، وليس فعل الشرط الجواب نعم، لأن تقول إذا اسم شرط جاز هنا خاف من شرطه منصوب الجواب هي ظرف الأصل ظرف كيف؟ ما لا جملي نعم ما فهمت انا السؤال تماما بعد الدرس ان شاء الله. طيب بسم الله بقي وقت طويل ما شاء الله. طيب ناخذ النعس نعم نعم ما بعدها كان محمد يكبر اذا بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب النعس. قال وهو التابع المشتق او المؤول به المباين للفظ متبوعه. هذا هو حد النعت وتعريفه. والنعت في اللغة بمعنى الوصف، سواء قلت نعتا او قلت ماذا وصفا فالمعنى واحد. اما في الاصطلاح فهو ما ذكر الشارح رحمه الله او المؤلف رحمه الله تعالى هو التابع المشتق. وقول التابع جنس يشمل جميع التوابع. قوله هو التابع التابع جنس يشمل جميع ماذا التوابع، فيدخل بذلك البدل والتوكيد والعقل، كل هذه الاشياء تدخل تحت قوله التابع. والمراد بالتابع هنا اي المشارك لما قبله في اعرابه، هذا هو المراد بالتابع هنا اي المشارك لما قبله بماذا في اعرابه. واضح الان؟ هذا هو المراد بالتابع. ثم قال المشتق. والمشتق هذا ايش يعتبر في التعريف؟ يعتبر فصلا، لانه اخرج به ايش اخرج به غير المشتق بقية التوابع كايش كالعطف والبدل على رايب من كمن جامد، وكذلك ماذا التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي. فهذه الاشياء تخرج بقوله ماذا المشتق. اما قوله التابع فهي تدخل لانها ايضا ماذا توابع، فلذلك قلنا التابع جنس يشمل جميع ماذا التوابع. ثم لما جينا عند المشتق قلنا بانه فصل، لانه اخرج به. الفصل هو في اللغة الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين. فعلى هذا قوله المشتق يعتبر فصلا لانه خرج غير المشتق من التوابع كالبدل وعطف النسق وغيرها من هذه الاشياء. وايضا خرج التوكيد المعنوي. قيدنا المعني يا اخوان انه سيأتي معنى ان التوكيد ايش اللفظي يأتي ايش يأتي مشتقا، لكن لماذا اخرجه سيأتي الان. اي نعم عطف النسق يقول ابن هشام انه جامد، ابن هشام في القطر يقول انه جامد عطف النسق. سيأتي معنا ان شاء الله في القطر نتكلم على هذا. قال هو التابع المشتق او المؤول به. والمراد بالمشتق ماذا؟ نفسر معنى المشتق لان لم يتكلم معي وانما قلنا انها فصل. المراد بالمشتق ما هو؟ ادري لكن له معنى يذكرونه. ما دل على حدثه صاحبه، هذا هو المراد بالمشتق. المراد بالمشتق ما دل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل. اسم الفاعل مشتق لانه يدل على حدث وماذا وصاحبه. قائم قائم هذا مشتق يدل على حدث وعلى صاحبه الحدث. وكذلك اسم المفعول والصيغ المشبهة وايضا اسم التفضيل وغيرها من المشتقات وصيغ المبالغة ايضا. فهذا هو المراد بالمشتق ما دل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصيغ المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة. هذه هي المشتقات فقط خمسة: اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المشبهة، صيغ المبالغة واسم التفضيل. هذه المشتقات النحو هنا. والمراد المشتق ما يقول الاخ ما دل على حدث وصاحبه. اعلم ولان اعلم الناس دل على حدث هو العلم وعلى صاحب الحدث. واضح؟ نعم. كيف؟ ماذا سيخرج التوكيد اللفظي الذي سياتي الان؟ هذا المراد المشتق يا اخوان. قال أول مؤول به، المراد المؤول به أي الجامد، أي الجامد الذي فيه معنى المشتق أو الذي تضمن معنى المشتق دون حروف الفعل، واضح؟ هذا هو المراد بالمؤول، أي الجامد، كلمة جامدة لكن تؤول بماذا؟ بالمشتق، فعلى هذا تضمن معنى المشتق، تضمن معنى ماذا؟ المشتق. هذا هو المراد بالمؤول، أي الجامد الذي تضمن معنى إيش؟ معنى المشتق، واضح؟ فإذا قلت جاء الرجل هذا أو جاء زيد هذا، فهذا الآن إيش؟ جامد، لكنه مؤول ماذا؟ بالمشتق، واضح؟ أي جاء زيد إيش؟ الحاضر، جاء زيد الحاضر، فهذا الاسم الإشارة الذي يكون نعتا يؤول بالحاضر أو ماذا أيضا؟ أو المشار إليه تؤوله، إما بالحاضر جاء زيد هذا تؤوله بالمشتق أي الحاضر، أو تؤوله بالمشار إليه أي جاء زيد المشار إليه، واضح؟ فالآن هذا معنى قوله المؤول به، قلنا أي الجامد الذي تضمن معنى المشتق، الذي تضمن معنى المشتق، هذا هو المراد المؤول به. قال المباين للفظ متبوعه، هذا أيضا فصل، أراد أن يخرج به التوكيد اللفظي، هذا قوله الآن المباين للفظ متبوعه، هذا فصل، لأنه أراد به أن يخرج التوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي قد يكون جامدا قد يكون مشتقا، التوكيد اللفظي قد يكون ماذا؟ مشتقا، فتقول جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، فالآن الفاضل الأول إيش؟ جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الأول ما هو؟ نعت، جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الأول نعت لزيد، والفاضل الثاني إيش؟ توكيد، وهو الآن إيش؟ وهو مشتق، ونحن نقول إيش؟ النعت هو الذي يكون مشتقا، فبماذا خرجنا التوكيد اللفظي؟ أخرجنا بقوله ماذا؟ المباين للفظ ماذا؟ متبوعه، أي المخالف للفظ متبوعه، أما التوكيد اللفظي فإنه موافق لإيش؟ فإنه موافق للفظ متبوعه، تقول جاء زيد الفاضل الفاضل، فالفاضل الثاني متفق مع الفاضل الأول في ماذا؟ في اللفظ، أما النعت المشتق فإنه يكون مخالفا لإيش؟ للفظ متبوعه، فتقول جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، فأنت ترى الفاضل النعت وهو مخالف لماذا؟ للفظ متبوع زيد، والفاضل لفظه ما بينهما تباين في اللفظ، واضح الآن؟ فعلى هذا نقول بقوله المباين للفظ المتبوع، والمراد بالمباين المخالف، المراد بالمباين المخالف، ماذا أخرج به؟ التوكيد اللفظي، فإنه قد يكون مستقبل لكنه لا يخالف لفظ متبوعه، وإنما ماذا؟ يوافقه، كما في قولك جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، فإن الفاضل الثاني ماذا؟ توكيد، هو مشتق لكنه ايش؟ موافق للفظ متبوعه، بخلاف النعت فإنه يأتي مخالفا للفظ متبوعه، واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا يبقى معنى النعت في هذا الحد، تخرج جميع أو يخرج بقية، تخرج بقية التوابع، ويبقى هذا الحد ينطبق على النعت، هو الذي يكون مشتقا، وهو الذي يكون مؤول بالمشتق، وهو الذي يكون ماذا؟ مباين للفظ متبوعي، فعلى هذا الحد يسلم للنعت فقط، اما بقية التوابع تخرج. المباين المراد المخالف، المباين للفظ متبوعي اي مخالف للفظ متبوعي، توكيد المعنى لا، توكيد المعنى جامد، خرج بالمشتق، توكيد المعنى جامد خرج بقول المشتق. طيب، قال هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. قال والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، وقلنا أيضا المراد بالمشتق هو ما دل على حده وصاحبه. طيب، اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، أيضا كذلك مشتق، جاء رجل مضروب، جاء رجل مضروب، فهو إيش؟ صفة هنا وهو مشتق. قال والصفة المشبهة